فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، قلت الفقه هذا عزيز، الفقه لا يتعلمه إلا النبلاء، وليعرف ما الفقه حقا حتى لا يخلط ولا يختلط الأمر. في كثير من يتكلم على الفقه ويتكلم على الاهتمام بالفقه وتراه أبعد الناس عن الفقه، لأنه لا يعرف آلة الفقه الحق التي يظهرها. فأنا أردت ولازلت على رغبتكم في شرح الكتاب، لا سيما أنني قلت أنه الشرح سيكون على طريقة المتقدمين بإذن الله تعالى، أن هذا هو العلم أصلا، غير ذلك يصعب أن يكون علما، لأنه سيتبين بعد ذلك أنه مضار، أن مضاره أكثر من فوائده لم يكن على نفس النسق الذي عليه أخيار الأمة العلماء. فالحاصل جئت فشغلني في مسألة، جئت هنا كان في مشاكل مع امرأة كبيرة السن، المشاكل كلها جاءت على رأسي، يعني أنا بأتي هنا وأنتم تعلمون أنا ما أتي إلا كل مشاكل الناس، لابد أن في مشكلة بين اثنين، أيضا مسألة تجارة، ومسألة التجارة يعني من أعظم المصائب، والإشكال أن الناس جميعا يدخلون مع الإخوة في التجارات على أنهم صحابة، صحابة وهم أعلم الناس بالشرع، وطالما كده يبقى أيضا وهم أرحم الناس بالناس، يعني عندهم أمور ثلاثة، هؤلاء صحابة، والأمر الثاني هم أعلم الناس بالشرع، والثالث أنهم أرحم الناس بإيه؟ بالناس، يعني لو الناس بتعطي على المضاربة 40% هو 70% من أجل إيه؟ الرحمة، يحسبون ذلك، وأن الشرع يستوعبه إيش؟ الأخ الملتزم يستوعب الشرع فمش هيدخلنا في حرام، وأول ناس دخولها في الحرام الإخوة، أول ناس دخولها في الحرام الإخوة ليه؟ ليه الأخ يتشبع يحسب أنه فاهم الشرع، درس درسين أو ثلاثة عند بعض المشايخ يتكلم فيه على مسألة العقود، يندس على أنه إيه؟ عالم، وده أسوأ الناس، أنه يدخل بإناء إيه؟ ممتلئ، والإناء الممتلئ لا يمكن أن يمتلئ، لا يمكن، لابد إن أردت أن تتقن فرغ إناءك، فرغ إناءك تفريغا صحيحا تاما، وتوضع العلم تفتخر. الأمر الثالث يقول لك هم أرحم الناس بإيه؟ ده المفروض أنهم يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب، وأيضا هم الذين يعلمون بأن الله جل وعلا يعامل العبد بما يعامل العبد عباد الله، كيفما تعامل العباد يعاملك الله جل وعلا، جزاء نفاق من أجل. فلذلك المسألة على التأصيل العام أردت أن نبدأ، وكان أخونا الفاضل الأستاذ محمد هو اللي طبعا طلب الأمر ده، وهذا عشان بس كرامة له وجزاه الله خيرا، من يعلم الله كيف مكانته عندنا وإتقانه للعلم أجبرتنا على ذلك. أنا عمري ما درست كتابا ورجعت له مرة ثانية، عمري ما فعلت ذلك، وأنا كنت أنهيت الحمد لله الكتاب، حتى أنه هنا أحمد الشريف لو تعرفونه، الأستاذ أحمد الشريف هو الآن اسمه النائب اللي هو الأستاذ أحمد الشريف، كان هو طبعا قاعد في برج العرب أو في العمرية، كان هناك رجل أزهري هو على رواتي، هو الذي قال لي وقال لي مشيخ هذا الكلام، يعني كان يسب في كل الشيخ النبات بشيخ المعظمين على المنبر، بيسبح بهذا مسبة بهؤلاء الأخار، يقول ما استطعنا أن نصل إليه ولا أن نسكته ولا نرديه، يعني المضراء تمشي، يقول ما تركت هدية إلا أعطيت إياه، ولم يتقبل منا أي شيء، كل ما أعطيه هدية ويبتسم وجهي يسب أكثر. هاي نعم. ففي مرة ما كانش معاه هدية، وكان جه هنا الدورة عندنا، كنا أنا بنزل دبي دورات جت هنا، فأخذ أسطوانة أعتقد في أسطوانة شرح متن الجلال. ورجل أزالي هو عالي يعني ممزق في الأرض. فالرجل بيقول أول ما أتاني ما عنديش أي هدية، فقلت له أنا بهديك الهدية. الرجل استقال لها لكن هو قال ما أنت مش أعتبات. هو بيحكي أحمد شريف بيقول من باب تحديث فضل الله بيقول في الجمعة التي بعدها قبل ويأخذ بيدي ويقبله جالي زبور في دماغي، قلت هذا الرجل يا ملبوس يا مش هو، ممكن يكون ده شخصية أخرى لأنه هو بيترفع في التعامل ويصب على المنبر. قال قبل يدي، فقال له يعني قال كلمة عالية ثوبا أوسع منه، قال من فلان فلان هذا من شرح دوت، كان هو أخذ الشرح ده. فأحمد جريف طبعا بقى خلاص بقى جالس على التوقف، قال له ده عيل من عيالنا بالربين يعني، هو تاني يكلمه على هذا شيء كبير. فقال له خلاص خلاص عن كده يبقى نترفع عليه. كان المغزى من الباب أنا أقول الذي يدعي فقها لا يمكن يكون الفقه إلا فيه في الكتاب والسنة، كل فقه ليس من الكتاب والسنة فهو خل وبقر. لا يمكن أن يكون الفقيه أن يكون الفقيه فقيها إلا إذا وجدناه يداعب الأدلة، وأن يكون متقنا في باب الدليل، يعرف المدخل والمخرج ويعرف كيف يكون التعامل مع الدليل. هذا الغزة بعده غزة، ده ليس هذا من نوع آخر. غزة قاله الإمام الشافعي عندما قال سماعي لمسألة من العلم أرقى لي من معانقة غنية. عارفين إيش الغنية؟ الغنية تعرفونها؟ المرأة التي استغنت بجمالها عن أي شيء يجمله، شمس تشرق قمر يأتي في الليل دون أن تفعل أي شيء، أنت تنظر إلى قمر تتغزل في أنواره وشمس تدفأ بحنوها وعطفها كلما أشرقت عليك. يقول هذا عندي لا يساوي مسألة من العلم. ليش تعرفون ليش؟ لأن هذا نهايته غذاء بدن، وهذا نهايته غذاء إيش؟ روح وقلب. والإنسان يعيش بالقلب سليم هو يحبه، سيجتمع معه إيه؟ الأمران البدن والروح، فلا يبرح مكانه إلا أن أشاء الله شيئا. لكن الغرض المقصود غزل العلم أرقى بكثير من غزل الغزل الذي يتمناه أي أحد في محبوبه. ولا يكون ذلك ولا إتقانه إلا يكون في الدليل. لذلك أثرت لما قال لي أكون فاضل، فقلت سنبدأ في متن الشجاع غير معتمد أصلا في المتن الكتاب، لكن درج العلماء على تناوله بالشرح وحل الألفاظ لأهمية الخصوص في هذا الباب. ولذلك لا يمكن أن يتقن باب المذهب إلا وهو يمر على مثل ذلك. شوف محمد هو يندم أنه سافر، قل أبنى أعلم أنك هنا ما سافرنا، هو الآن الحمد لا أترك الدروس، تكلم بكلمة عليم، قال صحيح أنا مررت على موائد مختلفة فما وجدت أشفى للنفس من مدرسة غزيرة بالنصوص. الذي يعقل نعمة من الله جل وعلا، يستغفر الله من يشاء ليعقل. العجيب مرة جاءني أخ قال لي أريد منك أمرا للعلم، قلت له تفضل ما الذي عندك؟ أخونا أستاذ أحمد أهو بيقول شرح الكتاب من سابق، هل سيكون إضافة؟ سترى، من حقه يقول ذلك، سترى إن شاء الله في هذا الباب سوف ترى. فقال لي الأخ قال أريدك أن تعطيني الطريقة التي أقلد على الرواة، يعني الرجل من نفسي أن يكون إيه؟ مش مخلدا، إمع يربط وإيش ويجر إمع. وبعدين التبرير اللي يقال أنت لا تفقه أنت لا تعقل، فلابد أنك تكون في أول طريقك إيش إمع. طب بعد الإمع بالله من ابتدأ طريقه إمع نهايته هيكون إيه؟ مش فاهمين شيء. حتى الصوفية تفوقوا عليهم فيما قالوا، إذا كانت المقدمة حارقة فإن النهاية تكون يعني اجتهاد وجد وانقطاع الذهن والذهاب إلى الحرص الشديد على أنك تلتصق بشمس النبوة يجعلك رجلا راقيا إتقان والعلم. أما لما أقول لك أنت أول طريقة إمعة يبقى كم وكم من ال من من من الكم سيرضى بإيش بدرجات. إحنا تعرفون الأعمش، تعرفون الثوي. من شعب يقول للثوي أو لغيره كما روى أبو داود كان فيه 3000 طالب يجلس لمجلس التحديث فتعجب فقال له أترى هذا الجمع؟ فهو بيقول له أن الربع سيكون إيش؟ الربع سيكون يشغل الدنيا، الربع ينقطع عن الدروس، لأنه الله بيغرب للصادقين في مجالس العلم. مجالس العلم دي أعجب مجالس شفتها في حياتي، مجالس العلم أكثر وارد على المجالس هو مجالس العلم. لذلك الذي تراه يثبت هذا ذهب خالص الله صفاه وأجلسه، لأن كثير من الناس ممكن تريدهم يهون المجالس العلم ويجلسون فيها يعني بحرا وبعد ذلك تراهم إيه؟ يتساقطون. رأيتم البحر عند ما اسمه المد والجزر كيف يحدث التناقص إلى أن يتلاشى، لأن اللؤلؤة الثمينة ليس لأي أحد، الله تعالى لا يعطيها لأي أحد. فإذا سترى في هذا الباب أننا سندرس لصناعة طالب العلم، صناعة الإمعات، نجلس لصناعة الإيش؟ طلبة العلم، أن يكون طالب العلم حقا مرتبطا بالكتاب والسنة. لا العلماء النبلاء، لأنك لو لم تدرس على مذهب وأصول مذهب لن تعرف الطريقة التي تصل بها لمراد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مطالب أن تصل في الكتاب إلى مراد الله، وهذا له طريق، ومطالب أن تصل في السنة إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له أسس وأصول، لكن لابد من البناية الصحيحة في هذا الباب على ما ابتناه أو ما بناه المتقدمون. فنحن سندرس هذا المد من أجل صناعة طالب العلم، فنسأل الله جل وعلا أن تكون المسألة على يعني على الأصل في الباب، وأن نسير على العلم كلية لا على بعده. ذكر المسألة لن نكتفي بذلك يا عبد الرحمن، سترى إن شاء الله عندما ترى الشرح. أولا الكلام على مختصر متن أبي شجاع فهو في الفقه الشافعي، فإذا تكلمنا عن الفقه فلا بد من نبذة يسيرة أو لم تعلم الفقه حتى إذا أردت أن تدرس الفقه فاعلم أن دراسة الفقه لها أبواب وأصول وأسس. يعني كان ابن الجوزي يقول كثير، وطبعا بحور العلم بحور لا تنتهي، العلم كثير والعمر قصير، أن يستوعب فليختصر أو فليختصر على أنفع علوم الفقه. سأخذ كلامه وأزيد عليه شعرة وأقول إذا أنفع العلوم الفقه، سلمنا الفقه الأكبر ثم الفقه الإيش أصلا، لأن الانحراف العقدي يؤثر على كل أبواب العلوم، فلابد من استقامة العقيدة للإنسان. لذلك سنأخذ بعض لمحات أو نبذ عن الفقه ونشأة الفقه وأهمية الفقه. أهمية الفقه تتأتى من قول الله تعالى يا أيها الناس، قول الله تعالى قال في غير ما موضع من كتابه بعدما يتكلم عن أحوال المؤمنين أو أحوال الكافرين يقول لعلهم يفقهون، لعلهم يعقلون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهنا تهيج المشاعر إلى أن تكون من العالمين، إلى أن تكون من الفقهاء من ذوي الأبصار. ولذلك لما ضرب الأمثلة في الكتاب قال لا وما يعلمها إلا وما يعقلها إلا العالمون في هذا الباب. ولذلك ترى أن الله ذم المقلدة أيما ذم وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم. أو تعال شوف التقليد هنا الآن، صوروا التصوير الصحيح، هم وجدوا آباءهم على تأسيس وتأصيل وقالوا لا نحيد عن آبائنا تعظيما توقيرا احتراما. جاءهم النبي بناقل ولا ما جاء بناقل؟ جاء بناقل صحيح. الأنبياء لما أتوا أتوا بإيه؟ برسالة، يعني بأدلة دامغة، أدلة أثرية وأدلة نظرية، وآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية كانت من المعجزات التي أتى بها الرسل من أجل نقلهم عن التقليد، تقليد الآباء. هل مدحهم الله جل وعلا عندما قلدوا؟ أين وصل بهم التقليد؟ إلى مهالك، إلى المهلكة. لذلك حتى أهل الإسلام إن قلدوا لم يسلموا، قلدوا لم يسلموا. لكن ستقول لي والعوام، نعم سيتبرأ، تبرأ صحته بأن تعبد، لكن نحن الآن تحت طيات راية أخرى بأن المقلدة يرفعون راية التأصيل وإيه والتفصيل والتنظير. رجل شافعي كان بيكلمني حتى جالس معك بيقول لي أنا لما طبعا بيشتكي لي عشان أنصفه، الحمد لله ما طهرتش رقبته، بيقول لي أنا بكلموني قلت لهم الغناء فيه خلاف، فالتلافين قالوا المبتدع الضال. طب أنا تعجبت جدا، طبعا أنا ما أرضيت أجد، أنا كنت شادد قبلها قلت لهم أنت غبي، فمش هطلع بعد كده في حاجة تانية. هو شافع المذهب، والشافعية يقولون الغناء حرام والموسيقى حرام. لما هو يطلع للناس يقول المسألة فيها خلاف وهو أصلا مقلد في التعليم، أجيبوني على هذا الإشكال. دي إيش معناها؟ طلع هو محض، دعك من دي عشان لا نتكلم عن النوايا، لكن عندما أوصف أوصفه على ما يصف نفسه أنا بالمعنى عشان تفهم السؤال. هو بيقول هو مقلد، بيبدأ العلم يبدأ تقليد، بيقلد المذهب صح. طب أنت مقلد يا مقلد، طلعت تطلع على الخلاف وتتكلم على الخلاف اللي ما بيطلعش فيه إبراهيم النخعي وطلبة علم المتقنين الذين يعني يتكلمون في الخلاف وينظرون في الراجح المرجوح، مالك ولا الخلاف؟ مش أنت شافعي؟ يبقى لابد تطلع تقول الغناء إيش؟ حرام. الموسيقى إيش؟ حرام. المسألة فيها خلاف، جاء يشتكي لي ان السلفين بدعوه ان هو خاف فيها خلاف. ما هو ده غلو وده غلو، ما الاثنين كلهم رايحين، والسلفين نفس الحكاية رفعوا راية العلم ولا يهتمون بالعلم عشان نجيبها على بلاطة، ويبقى احنا كده اصلا امام ربنا احنا كمان لانه صدعونا السلفية بأسف انا منهم جربا، تصدعنا جميعا بأن شعار السلفية خلاف كل الطوائف الظاهرة في الساحة هو إيه؟ العلم. العلم لا مجلسا واحدا فيه العلم الرصين الذي يكون قائما للعلم إنصافا إنصافا. ولذلك الهوجة اللي طلعت وضربتهم ضربة قوية كانت الهوجة دي مع أنها هوجة معوجة وهوجة فيها قوي بسبب إيه؟ بسبب الأمر ده، لأن أنا مجوف ممتلئا، ما كان ممتلئا. فلذلك أنا أقول أنت الآن أنت تعمي على الناس، أنت قلت أنك إيه؟ مقلد، طلعت تتكلم في الخلاف، إذا أنت كذاب. أنت أنت أنت بتقول للناس التقليد، والأهم أنك تتمذهب بالتقليد. أنا أقول تمذهب بالعلم، تقدم كما قال ابن أحمد شاكر وغيره من المتأخرين، لكن كن على طريق على الطريقة الجادة، طريقة العلم والعلماء النبلاء، حتى تكون قد أسست طالبا للعلم تنتفع بك الأمة. فإن كنت كما وصفت، فإن طرحت الخلاف فقد تصدرت للناس إيش؟ عالما، مش مقلدا بقى ولا طالبا للعلم، عالما. فلذلك أكثرهم يفعل ذلك، أكثرهم يفعل ذلك، وهذه أيضا أم المصائب التي يمحى عندها العلم ولا يكون العلم. فبتبقى النهاية نهاية مؤلمة، مع ان البداية بداية لانها جديدة. هم قالوا كل غربال ولا اسمه ايه، لكل غربال شدة، او كل جديد له ايه سطوة، فهم بيستخدمون الجديد عنه. المسألة انت اتيت بقديم جدا، كل مقلد مذموم. فابن القيم في مطلع كتاب اعلام الموقعين هذا ذهب خالص، هذا خاب وخسر من لم يطلع على مثل هذا الكتاب. أعلام أو أعلام أعلام الموقعين إما إعلام وما أعلام عن كان هذا الباب أعلام الموقعين عن الله جل فهو يقول عن رب العالمين يقول والتقليد ليس علما باتفاق العلماء يبقى كيف أنا بعقد أصول علمية ودروس علمية لأخرج مقلدة أقول له تقلد مع أن في التقليد أيضا سيكون فيه خلاف إيش الخلاف خلاف الكتاب والسنة سيحدث ذلك لذلك قلنا بأن البداية التي نبتدي بها هو الكلام على الفقه وفهم الفقه قال الله تعالى لعلكم تعقلون لعلهم يعقلون قال فاعتبروا أولي الأبصار صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الدين لذلك النبي عندما شكر لابن عباس أنه قدم له الوضوء قال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لذلك قال علماؤنا تتبدل الفقه في قوله تعالى طبعا من طلب الله جل وعلا أن الناس يفقهون عن الله جل وعلا أن الناس تكون لهم ألباب وعقول ولذلك مدح ذم الله المقلد الأبائي أيضا أنهم أتبع كل إيش نعم أبواه وهذا ليس فيه ثمة ممدحة بحال من الأحوال أنت لو احترمت نعمة الله عليك بقوله ولقد كرمنا بني هذا ما حملناهم في الإيش البر والبحر ورزقناهم من الطيبات التكريم هنا بأنك استخدمت نعمة الله جل وعلا كالعقل استخدمتها فيما يرضي الله جل وعلا بأن تتفقه في أمر الدين كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان فهم متني وإيش وإثبات سند وفهم المتني هو رأس الأمر لذلك وجب على طلبة العلم أن يعلموا قيمة الفقه ويعلموا نبل قدر الفقيه الأمة بأسرها تحتاج إلى فقيه واحد متقن لما في كثير من الأمور قبل أن أبدأها أقول أما قال الله جل وعلا مبينا أن بيضة الإسلام لا يمكن أن تحمى إلا براية شريفة لا تقبل إلا دم شريف لا تقبل إلا دما شريفا أو ما تقبل إلا دما شريفا هذه الراية اللي هي حفظ بيضة المسلمين أو صغور المسلمين الله تعالى جعل صغور المسلمين على إيش على قسمين الصغور الحسية والصغور المعنوية لذلك قسم الناس فقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه ولذلك النوازل لا تنتهي وإذا قلت النوازل لا تنتهي إذن حاجة الأمة للفقيه الذي يعرف كيف يسقط الدليل على الواقع ويكون متقنا في البابين لا تنتهي ولذلك كان لزاما على الأمة بأسرها إنشاء طلبة علم فقهاء والأمة بأسرها تأثم إن لم تفعل ذلك يعني إن لم يكن هناك من اعتنى بتخريج طلبة علم من الفقهاء للأمة الأمة بأسرها تأثم بذلك لحاجة الأمة إلى الفقهاء اللمحة التاريخية عن الفقه الذي هو أهم العلوم على الإطلاق لأن الشافعي قال من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه اللمحة التاريخية لهذا الفقه أصل الفقه كان يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم رأسا أصل الفقه كان يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم رأسا فالوحي يأتي والنبي يأمر وهم يسمعون ويطيعون وتفقه عليه الصحابة الكرام فتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من فمه الشريف الوحيين ولهم إتقان في فهم النصوص عشان ما تحسب أن المسألة على الجمود الظاهري بل المسألة على الفقه في مراد الله ومراد رسول الله. ولذلك تنوعت الصحابة على مختلف فهومهم واجتهاداتهم. وهنا صنف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لكتاب الله أبي، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، أعلمهم بالفرائض من زيد بن ثابت، أقضاهم علي بن أبي طالب. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مختلف العلوم على اختلاف الفهوم في هذا الباب، علمنا أنهم كانوا يتفقهون فيما جاءهم من الوحيين. لذلك اتفق الأصوليون على جواز في وجود مع وجود نبي. شوف انظر بقى البشارة تقول بأنه ما في شيء اسمه اجتهاد، ولما يتكلم على الاجتهاد يقول اجتهاد انت فقر من ساعة اجتهاد ويضحك. يعني واحد مثلا بيقول له رجل اجتهاد في مسألة كذا فبيضحك، الأخ بيضحك اجتهاد. طب أنت مغفل، أنت عقلك الله تعالى أغلق عليه، لكن الآلة تتصل بها إلى أن تجتهد وتقول أنك ترد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في الأمة لا انقطع. الاجتهاد أباحه الله مع وجود الوحي. كان يمكن أن يقال لا تتكلم في المسألة ما دام النبي إيش موجودا، انتهى الموضوع، المسألة النبي سيحكم فيها، هذا هو الفقه. لا، كانوا يتفقهون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون أم تخالفون فتناقشون. شوفوك سعد بن معاذ الله أكبر، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لا انت بقى اكمل عمر بن الخطاب في اجتهاداتي بقى عم الشيخ. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام يصلي على عبد الله بن ابي سلول، ماذا قال له عمر تفقهان؟ قال منعك الله من ذلك. قال يا عمر، لكن طبعا النبي هو افهم للنص من عمر، لكن جاء الشرع والقدر موافقا ليش، فقال له ان الله خيرني استغفر لهم، او ده تخير ولا مش تخير، او تخيريه ولا الان استغفر لهم او لا تستغفر لهم. لكن في المجمل فهم عمر ان الاثر ايش؟ الاثر المنع. ليه؟ لانه في النهايه لما خيره اعطى نتيجه، وش النتيجه؟ فلن يغفر. وقال منعك الله من صالح؟ قال لا خيرني رب، ولو علمت ان الاستغفار اكثر من 70 يقبل ساستغفر لهم. فنزل الفقه الله نفعه، ولا تصلي ولا تقوم على قبر، مفهوم؟ ايضا حديث العفيف، حديث العفيف ظاهر جدا. يعني الرجل تعب فقال انا ان ابني كان عسيفا عند امرأة هذا فزنى به، فافتديت بايش؟ بمئة من الغنم وايه؟ ووليده. افتدى هو كده خلاص حكما العوام، زي ما كان كده العوام اللي هو احنا عايشين فيه دلوقتي الان، الدين مشاع على اي احد. فقال فرجعت الى اهل العلم. كان ده بيقال في حضرة من؟ حضرة رسول الله. هذا الكلام لو كان فيه المنكر، نعم، وجوبا ولزاما على النبي أن لا يقره، أقره أنه ذهب إلى أهل العلم. لكن قد يكون، وطبعا قد يكون دليلا هنا أن المحل لو فيه أكثر من أهل العلم ممكن يختار من شاء، لكن نحن نقول النهاية تثبت أنه وجب عليه أن يذهب إلى إيه؟ لا، لأنه لم ينفذ حكما جاءه حتى من الفقهاء هذا، حتى رجع إلى من؟ قال احكم بيننا بكتاب، نعم احكم بيننا بكتاب الله. فقد اجتهدوا وقالوا له المائة غنم عليك رد، والوليد عليك رد، على ابنك الايش؟ الجلد وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل. لكنهم شوفوا مع ان الفقه موجود ما اخذوه باتقاني واخذوا نسى على ايش؟ هو ان اعترفت، هم جزموا ارجم. لا ما ترجمش، ليه؟ ليه لا ترجم؟ ده انت تؤكد انت، لانه لابد من ايه؟ من اربع شهود، صح ولا لا؟ او البينه او الاقرار. فالنبي قال له واخذوا هنا العلم بقى تمام العلم فيها عشان تعلم انه وجوبا لابد تذهب الى الاعلى. لو اخذ بكلامهم وطبق ايش اللي هيحدث؟ التغريب والجلد. طيب والرجم بلا ايه؟ بلا بينه. وممكن يقتل بها لو فعل ذلك. وطبعا لو فعل ذلك افتيات على ولي الامر، لكن انا اتكلم على انه في فقه في الباب وتمام عند الاعلم فيرجع للاعلم. فحتى الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف. انت تاتيني تقول لي ان في هذه العصور تحسب ان في حد يقتل، ولذلك من تحت لتحت بيسبب زي ما الان دلوقتي شتم ابن عثيمين، لا بقى بلغ الى علم هذا يقول الناس ما عرفوش تعلمكم ابن عثيمين نفسه مشرقه للدنيا الاسياء في الفقه، وشتم ابن باز. طيب ليه؟ لانه مش مقلد، لانه مش مقلد. فهنا معنى ذلك اننا نقول ان قلنا بشيوع وذيوع التقليد معناها انك حجرت ايه وسعا. النبي يقول امتك المطر لا يزرع الخير في اواري ام في اخره، يبقى ما في خير، يبقى امتي ليست بخير. قول الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين يستنبطونها عند الرماد. ما في يستنبطونها هنا عند التكنولوجيا، ما في يستنبطونها. وقت قف. إذن اتفضل. إذن لا اجتهاد، وهذه مشكلة، وهذه المشكلة تعود على تأسيس التعليم. وأنا بأسسه وأعلمه، هل أبني بصياغة طالب العلم المتقن الذي يبحث ليعقل، ولا ببني على أنه استنبى ببغاء هو بيقرأ الفاتحة فاهم شيء بيردد؟ الرجل ده أصلا نفس الحكاية عايش مع ببغاء، أو الرجل ده متقن في مسألة الإشارة الغص نفس الحكاية. أنت لو أشرت للببغاء نفس الأمر حيشيك نفس الإشارة، هل هيفهم لغته؟ أنت ستقول اقتله، قل للي هيدخل هتسمع واحد يقول اقتله هيخلي القص عليه على الجميع، لأن الببغاء لا يفرق. هو قال سمع الرجل ولي الأمر يقول اقتل هذا القاتل اقتله، فهو خدها منه إيش ببغاء، فكل اللي هيمر لازم هيقول عليه إيه اقتله. يبقى اذا الغباء المستحكم هيضيع الامه هذا الباب، فده تقليد. لكن لما تنشئ طالب علم يعرف يبحث عن الدليل ويعظمه بدل ما يعظم المذهب، انا قلت لك تعلم على المذهب لكن لا تعظم المذهب فوق تعظيمك ليش؟ النبي والوحي، لان المذهب نفسه قائم عليه الوحي، المذهب نفسه قائم على الوحيين. هنا تتاسس تاسيسا صحيح. لذلك قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، فهم متني وإثباته سند، وفهم المتني ورأس الأمر. لذلك عمر بن الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري فقال له الفهم فيما يأتيك، الفهم فيما يأتيك. فكان الفقه يؤخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وتفقه الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقنوا الفقه والعلم. ولذلك أبي تفرس في ابن عباس كان يجد بين يديه، وما تعلم أراد أن يقلبه أدبا. شوف طالب علم بكم أكرم، أبي العالم بيقلب ابن عباس، فلما قال له ماذا تفعل؟ يعني أنت العالم هو الذي يأتيك وبات على عتبتك، ماذا تفعل؟ قال هذا سيكون حبر هذه الأمة، أو حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة. وكان ابن عباس كما تنبأ له أبي. فالحاصل أنت تبني طالبا للعلم يستطيع أن يتقن فيعلم ويخرج غيره. المقلد ليس ثمرة، هو واقف تحت ظل لا يتحرك، ما ثمرته لا يمكن أن تظهر في هذا الباب. فعلم الفقه بأن الصحابة تفقهوا في الكتاب وفي السنة. قد يقال طب هو العربية عنده كانت سليقة، معنى أصلا يعني بقت العجمة عندنا سليقة، ولا احنا عرب، ولا احنا ايش؟ احنا عرب، لا عرب، وفينا ما فينا من الأخطاء والأغلاط، في أسس متفق عليها إن اكتملت عندك تعلمت. وفي هناك فهوم لا تحتاج إلى تقعر ولا إلى لغة العرب حتى تفهم من رحمة الله. لما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر، وعندهم اجتهاد وتقوى نعم. فنقول من سار على نهجهم وصل كما وصل، لو اتصف بما بالسمات التي كان عليها وصل كما وصل. فتفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما تفقهوا أسسوا الفقه تنمية، لأنه العالم حقا الرباني والذي أتقن علما فتعبد به ثم تعدى لغير نشر علم غيره، فأخرج علماء نبلاء. وهذه مدارس بتفرق الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار، مدرسة في الكوفة صحيح، ومدرسة في المدينة، ومدرسة في مكة، ومدرسة في الشام صحيح. هذا أربع مدارس أهم مدارس الفقه التي انتشر فيها الفقه. مدرسة الكوفة كان على رأسها ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومعه كان تحت يديه أبو موسى الذي قال كيف ترجع لي وفيكم هذا البحر. ومدرسة مكة رأس الأمر فيها بحر هذه الأمة، حبر هذه. ومدرسة المدينة كان فيها ابن عمر نعم، والمدرسة مدرسة الشام كان فيها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ورحل إليه جابر أيضا وغيره. فهذه المدارس أسست العلم بأسري والفقه الأسري في هذه المدارس، فكانوا الذين يتعلمون على أيديهم أيضا يتفقهون على مراد الله مراد رسول الله، لأن الجميع كانوا يقولون بأن العلم في الكتاب وإيش، ما في علم إلا بذلك، ما في علم إلا بذلك. حتى الأصول التي أسست في المذاهب كان المقصد منها هو تيسير الوصول لفهم الكتاب والسنة. يعني لو تقول أصول الشافعية سنتكلم عنها، وأصول المالكية، أصول وهذه كان الأمر فيها ليس بدعيا، لكن كانت التأصيلات لوضع الأسس لتعقل كيف تصل إلى المتن فهما مفهوم، وتعرف طريقة إمام المذهب كيف كان يتعامل مع النصوص ويتفقى فيه. لذلك اختلفت المشارب واختلفت الاجتهادات وضعفت المذاهب أو قويت المذاهب، وكان الضعف والقوة مقياسه ومعياره إيش؟ القرب من السنة. كلما كان المذهب أقرب إلى السنة كلما كان أقوى. لما يتمدحون ويتمدرون ليل النهار بالحنابلة؟ لأن في المسألة ممكن تجد فيها تسع روايات. لما أحمد حنبل كان صاحب هوى، كان أنا هويته لما المسألة هذه فيأتي صحيح ولا لا؟ قد صاحب هوى رضي الله عنه وأرضاه إمام أهل السنة والجماعة رغمة الأنوف وجهة الرجوع. إمام أهل السنة والجماعة كان رجل لا يحركه إلا الأثر. الروايات المختلفة كان كلما ظهر له أثر أرجح مما كان معه يأوي إليه. وكان هذا لا بالشفع، لأن الشفع قال له إن صح لك الحديث كوفيا أو عراقيا أو بصريا، لكن لم يكن حجازيا. لما؟ لأنه هو أتقن منه في الشافعي محدث فقيه، ده فارق. وده بإقرار أحمد أنه قال عجزنا أمام هؤلاء أهل الكوفة، عجزنا أمامهم، مش ما لا نستطيع أن نتكلم معهم، يتكلمون بالنظر والمعقول ونحن ما عندنا إلا إيه الأثر. ولذلك لابد أن تعلم ما قاله الشافعي من مدارك الأحكام، مدارك الأحكام نص وإيه ومعنى، نص ومعنى، اتقان هذا الباب. فقال كنا نقول عن عن عن الفقهاء صيادلة أو أطباء، وعن المحدثين أنهم صيادلة. فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، فما علمنا العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد إلا من الشافعي، فعرفوا له إيه فضله وقدره. وزيك ترى المغني أكثر ترجيحات أقرب ما تكون إيه الشافعي في هذا الباب، سترون هذا الباب جليا. فالغرض المقصود قوة المذهب كانت تقاس أو البعض من السنة. لما قالوا أن الحنفية أضعف المذاهب لما؟ لأنهم أكثروا من إعمال النظر دون الأثر، والعذر لهم لأنهم أئمة أجلاء. تعرف أصحاب مصر عندهم أبهة في العلم، تعلمون صح فايد القدير ابن الهمام رجل يعني مفخرة لأهل مصر في الحنفية الطحاوي، أنا بعيد دونها في هذا الوقت، ومؤسس القوم والمناظر عليهم إيش أثرا. كان بيقول نحن نقدم الأثر على النظر، ده كلام ده الحنفية يقول. وقال الرد مثلا بذلك، قال القهقهة في القياس لا تنقض الوضوء في الصلاة، لأنه لا فارق في الصلاة ولا واحد ضحك في الصلاة، قالوا صلاتك باطلة، هذا بالإجماع ولا عندكم خلاف؟ ها بالإجماع قالوا وان تقضى وضوءك تتوضا. هنا سيتوقف قال يكون وش القهقه مالها ومال نقض الوضوء نقض الوضوء من مخرج فهم. فهم يقولون اذا لن نوافق احنا يقولون بذلك. فقالوا القهقه خارج الصلاه لا تنقض الوضوء. راح قهقه امامي يعني انت ماشي انا في الشارع واحد وجدته على بصوته ضحكات اقول له اذهب فتوضا فقد انتقد وضوءك بضحك. صحيح الإجابة خطا هذا ليس من الفقه صح ولا لا؟ يبقى باتفاق وبالاجماع القهقه لا تنقض الوضوء خارج الصلاه. وش الفارق بخارج الصلاه وداخل الصلاه؟ وش الفارق؟ القهقه هي القهقه. ولذلك شوف ابن المهم يقول لك نحن اهل القياس. القياس ان الوضوء لا ينتقد بالقهقه داخل الصلاه اذ لا فرق بينه وبين خارج الصلاه لكننا نتبع الاثر. فعندهم حديث الصحابي الجليل الذي عبد الرحمن البيلماني حديث مرسل مره اعمى وكانوا يصلون خلف النبي الصحابه. شوف الصحابه فمر الاعمى فلم ينتبه فوقع فمال الصحابه ضحكا على ما بالله انتم انفسكم لو وجدتم اعمى تعثر فوقع تضحكون ولا تبكون؟ لا تضحك. تضحكون ام تبكون؟ طب الصحابه الكرام ارحم الامه بالامه يضحكون على بليه وقعت على اعمى؟ ده اسمها نخاره المتن. انا بين المتن ليس صحيح. فتمسكوا به قالوا يقدم على النظر يعيد الوضوء كما انهم تمسكوا ايضا بقالوا بانه يجوز الزواج ايش في الاحرام للمحرم يبدا ان ياخذ النكاح. وقالوا ان ابن عباس قال بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حرام. قالوا الاثر عندنا يقدم على النظر رايت. لكن الحقيقه الفعل الامر الحنفيه هم اهل نظر. اهل اثر ليست عندهم قوه الاثر التي تقوي. لذلك ابتعد مذهبهم جدا عن ان يكون من اقوى المذاهب. المالكيه وطبعا اهل المغرب الان يدرسون معنا سيزعلون مني لكن ماذا افعل؟ المذهب المالكيه الصلاه التي اصلوها مساله عمل اهل المدينه يقدم على حديث الاحاد. الان هنا طرحوا ادله هنا طرحوا احاديث الاحاد على ده طرح هذا يضعف المذهب من هنا. وايضا في تاصيلتهم بأن الأحد إذا عارض المتواتر الحديث أحد يعارض ما جاء في القرآن المتواتر لا يؤخذ به. لذلك قالوا بجواز أكل الأسد والقرد. نعم قالوا ذلك. ليش؟ لأنهم لم يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كالشمس. حديث الشمس كالشمس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه نهى عن كل ناب من السباع ها وكل ذي مخلب من الطيب. ما قالوا به؟ قالوا لأن عندنا المحكم من المتواتر. قال الله جل في علاه قولا فصلا قال قل أوحي إلي قد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق إن فأنويت أو فسقا أهل لغير الله. الرابع هو أهل لغير الله. قال إذا حصل المحرمات أن هذا في بادئ الأمر فيما أوحى إليه وهذا لا يمنع أن يوحى إليه محرمات غير هذه المحرمات أخرى يعني كما حدث أنه قال أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع. فضعف المذهب بذلك ويقوى المذهب بالقرب من الأثار. فالحنابلة مذهبهم من أقوى المذاهب. لما؟ لأنهم يعتنون بإيش؟ بالأثر. يعتنون بالأثر. والشافعية هم من أقوى إلى ما بينهم وأقوى المذاهب لأنه يعتني بالأثر وآلة الأثر اللي هي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في هذا الباب. لذلك قلنا أسسوا العلم على التفقه في الكتاب والسنة. من تأسيس ذلك ابن مسعود أسس في الكوفة على التمسك بالأثر، لكنه أعطاهم طريق النظر الدقيق. لما سئل عن إيش؟ عن المفوضة، مات عن امرأة عقد عليها وما يدخل بها، ما لها؟ يقال أنهم ترددوا عليه شهرا كاملا وهو لا يجيب، يقول ما عندي فيها من أثر. فقالوا لمن نقيمنا الآن؟ يبقى إذن لابد أن تشتهد. بعدما أشهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فإيش؟ فمن نفس. ثم قال عليها العدة لأنها زوجته ولها الميراث ولها المهر كامل. فقام رجل فقال له إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فرع بنت مالك بما أو برع بنت وش بما حكم. فخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن وافق الاجتهاد الإيه؟ فهو أعطانا ضوءا على الاجتهاد الذي يصح والاجتهاد الذي الذي لا يصح في هذا الباب. ولأننا قلنا من قوادح القياس مصادمة الإيه؟ النصوص، مصادمة النص قادح من قادح القياس. يبقى القياس فيه عيب، العيب هنا لم يستطع أن يصل إليها تعليلا صحيحا. فأسس المدرسة وأسس ابن عباس للمدرسة وابن عمر على ما هو عليه من الشدة في التمسك بالأثر، أيضا قد أسس أساسا لفهم الكتاب، لفهم الكتاب وإيش والسنة. ولذلك لما قالت عائشة أن النبي قال لها النفقة تقاصرت بقومك، فستة أذرع من الحج ليس من الكعبة، من الكعبة ما دخل فيها. قال ابن عمر والفقه هو يأتيك، أنا أتكلم عن ابن عمر والتفقه لابن عمر. قال ابن عمر إذن إن صح كلام عائشة فإن النبي لم يتمسح بالركنين الشاميين لأنهما ليس على إيش؟ على قوام إبراهيم. تفقه في الباب، وفي التفقه في الباب لما قال له الرجل طلقت امرأتي حائضا قال ما أفعل لك إن كنت فهم من النبي أن الطلق يكون وقع. طب ابن عمر سعب القصة بقى من الطلق وقع، وابن تيمية يقول لك ما وقعش، وهو تفقه ابن تيمية بإيش؟ وأنا بيانت من أول أمس بيانت محاضرة كاملة أو محاضرة كاملة على فساد من يقدم المقاصد على الآثار، بل لابد من المواكبة لأن عمل المقاصد الترجيح بين الآثار. ومع وجود القرينة القوية هذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله في هذا الباب، لكن الغرض المقصود أسسوا هذه المدارس، أسست طلبة العلم، ثم خرج بعد ذلك الفقهاء وفقهاء المدينة أفقهاء الأمصار الفقهاء السبعة التابعين. فالتابعين خرج لنا يعني الصحابة الكرام ربوا على أيديهم. وهذه كما قلت أنت الآن تمشي رويدا رويدا مع العالم الإيه؟ الرباني، هذا العالم الرباني، العالم الرباني والذي يتعلم فيتقن، لابد يتقن، يتعلم فيتقن فيعلم فيتعبد ثم يعلم، هذا فالعلم بالعمل فإن أجابه إلا التحد. فأخرجوا لنا الفقهاء السبع، وهؤلاء فقهاء المدينة السبع، ومنهم أعلمهم سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد المسعود، هذا ضع تحته 100 خط، يعني قد لا تقدموا على سعيد بن المسيب لكن تقدموا على يعني على الكثير من السبعة، وقد يتقدم أو يوازي، لأن الزهري قال في حقي كلمة لم تقل في الفقهاء السبعة جميعا، قال ما جالست أحدا إلا استوعبته إلا عبيد الله بن عتبة. نعم بن عتبة، ليش؟ أنه إبداع الفقه، إعمال النظر والنوازل، فتراه على ذلك. لما أشوف عشان تعلم الفرق، عبيد الله كان يعمل النظر، كان ابن المسيب أهم شيء عنده إيه، وهذا مهم جدا، لكن إعمال النظر أيضا إيه مطلوب. لما قال له في المرأة، تعلمون هذه القصة أنها في الإصبع 10-20 نصل الثلاثة 30 الرابع يكون بيش 20. فالرجل قال له بيتعلم، قال له لما عظمت المصيبة قالت الدير، الموازنة دي موازنة عجيبة جدا، لما عظمت شوفونا بقى الكلام، يعني المفروض أنت أيضا حقا تفقه إيه تفقهها. قال له عرفتها عرقين أنت عرقين أنت أصلا صعب نظر في التاسو كم أنا بتكلم أثر عرقين أنت ورده. ولذلك عبيد كان ينظر بالمسألة كلية من الأثر والنظر, وهذا مطلوب أصلا مطلوب لأن الله أمرك أن تتفقه فيما يأتيك, وهذا الذي قال عمر الفهم الفهم فيما يأتيك الفهم الفهم فيما يأتيك, هذا التأصيل العام في هذا الباب. فعبيدة عبيد بن عبد الله كان يقول عنه الزهري ما جلست أحدا إلا عبيد الله وخارج بن زيد والقاسم بن محمد, أما السابع فاختلفوا فيه اختلافا عظيما, قالوا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقالوا هو سالم بن عبد الله, قالوا هو سالم بن عبد الله. فاعتصم أيضا من أنقى ومن أنبل علماء الفقهاء السبعة. ثم بعد ذلك جاءت المذاهب بعدهم أيضا في الأمصار كمذهب الحسن البصري, وكان واعظا قاضيا مفتيا, كلامه كان عليه هالة النبوة, ومذهب عامل نشرحيل الشعبي, وكان فقيها أثريا حافظا واسع الخطوة في الفهم والحفظ, وقصته مشهورة من فقهه تتبين إنقاذ نفسه من في الوعكة الذي وقع فيها, وقع مشهورة جدا تعلمونها صحيح؟ ما تعرفون؟ من فقه الشعبي أن أنقذ نفسه من الهدف لما جلس مع الواعظ, والواعظ يقول أن النفخ سيكون نفخ فيه في صورين, فراجل قال له من أين أتيت بهذا, وقال الله تعالى ونفخ في الصور وأنت تقول في صورين, قال أو تردها علي يا ابن كذا. شوف التربية بقى الوعظية هنا, الواعظ يفعل ذلك وخلع نعله وضربه, فكان إيه, فكان مرصدا للنشاد, فالجميع تحت الواعظ, عشان كده العوام هوان. وحتى طلبة العلم الذين يعظمون كما أنكر عليه أخ أمس قال ومن السرقات من يعظم المشايخ عن النص, قلت له نعم أقر بذلك أقر بذلك, نحن لا نعظم أحدا فوق النصوص بحال الأحوال يجلسون فيعظمون الشيخ, يعني واحد يقول له يا أخي الرجل قال كلمة بدعة, يقول لك ده سيكون أعلم أهل الأرض كفاية أنه بيدرس المنطق. الجهل المركب نادى على الرجل أنه جاهل أنه جعل علامة العلم إيش؟ المادة التي تسقطه في بحر التيه والتخبط الذي يكون به طالبا العلم. لأنه قال يبنون ما تأذون كلمة منطق لعب صحيح, هذا يقع فيه يقول عشان المنطق, فعلم أن الناس الهوى بيتحكم فيه لا ترتيب العلم, فكان التعظيم يكون تعظيم للعلم, لكن العوام عظموا الرجل فضربوه بالنعال قطوا ووهمته سينفخ في 70 صور. هذا كلام نشوف انت هذا غنيه مضراء, يعني على قولكم انني لا اعارض من يقول بان النفخ سيكون في ايه نفق, فانقذه الله من ذلك سكتوا عنه انتهى الموضوع. فالحق ان نقول عامر كان فقيها وكان اثريا, لما قيل له كيف بلغت ما بلغت, قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. هنا من أراد العلم فلا يفعل مثل فعل هذا الرجل, من أراد العلم فلا يفعل ذلك. لا عبيد الله أيضا لو أردت أن تعرف من عبيد الله, عمر بن عبد العزيز بيقول ساعة بين يدي عبيد الله ب1000 دينار من بيت المال, ده بيت المال هو بيتحكم فيه عمر بن عبد العزيز, ده بيت المال لمين؟ المسلمين. شو بقى بيقول إيه؟ بيقول ساعة بين يدي, طبعا مش ساعة بتاعتها 60 دقيقة, يعني ما غير اسمع مسألة, ساعة بين يدي عبيد الله ب1000 دينار من بيت المال. فقالوا له ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال اسكت وربي إنها ستأتي ب100,000 دينار على بيت المال المسلمين. شوف العبرين طبعا ها, ولا يعقلها إلا العالمون, وأصلا لا يفهم ذلك إلا من بيّن الله تعالى نجاته, فنجاة الأمة مرهونة بعالم متقن. تؤذي نفسك وتسقط عندما لا تعرف قدر العالم تكون غبيا. يعني أنا كنت رأيت مثل هذه اللي هي ماذا أقول أمثال الأغبياء هؤلاء, يعني إلى الآن يبكون ويدعون على مشايخ, والله العظيم يقولون هم السبب في دعنا فيه, جلس سنين طوال وولد جاء بعد 10 سنين من التزامه طلب في طريق الطريق الصحيح طلب العلم ففاقه إلى الآن حلك سر. نفس الأمر هذه الأشباه وهذه الأمثال تضيع. لذلك كان في بادئ الطريق أنا رفعت هذه باكيا إلى الله فدعوت الله أن يرزقني بمن يتقن علما مش بمن يعلم. دعوت الله أن يرزقني بمن يتقن علما لا بمن يعلم. ولما آخر الزمان يطلب العلم عند إيه؟ الأصابع. لكن تعالى الشافع يستدرك عليه ولا ما يستدرك عليه؟ أجيبه يستدرك ولا ما يستدرك؟ يستدرك على مالك ولا ما يستدرك؟ يستدرك على أبي حنيفة ولا ما يستدرك؟ يستدرك على أبي بكر ولا ما يستدرك؟ تخافين ليه؟ يستدرك صحيح ولا لا؟ ما من علم إلا وإيه؟ إلا واستدرك. العصمة ما جعلها الله لأحد والعلم بحر الله. لكن ليس معنى أنني أستدرك على عالم أخطئه في مسألة أو في مسألتين أو في حديث أو في حديثين أنني إيه؟ أسقطه وأنني أعلم منه أبدا ولا يمكن أن يكون كذلك. فهنا التربية كما قلت على عقول العلماء النبلاء تتعلم وتعرف أقدارهم. من عرف قدر العلم ارتقى ومن عرف قدر العلماء ومن يأخذ على أيديهم هذا الذي قد حباه الله جل في علاه نعمة لا تذهب لغيره. فكثير ممن لا يعقل ولا يعرف أقدار العلماء لا يمكن أن يرتقي يبقى في محله كما قال الرياضيون في محله سر كما يقولون صح في محلك سر بيقول ده لا يتقدم في هذا الباب. فإذا هؤلاء العلماء النبلاء خرجوا علماء النبلاء مثل عبيد الله عمر بن عبد العزيز يقول هي ساعة بين يدي بألف دينار من بيت مال المسلمين. أنا لا أذكر الأمير دي في 600 و700 يعني شو المتقدمين والمتأخرين ما أذكر من الأمير أنه جاء لمفتيه كانوا أيضا في 600 يهتمون بإيش في العلماء ويؤخرونهم قال له أما رأيت أنك أنفقت مالا كثيرا على هؤلاء اللي بتسمين طالبة العلم والعلماء لو أنفقته على الجنود لا أراضي المسلمين يعني فتوحات. قال يا أمير المؤمنين لو فعلت ما قلت لكانت سهاما منها ما يصيب ومنها ما يصيب وقد لا يتقن وقد يغفل في المعركة قد يخف ويرتجف يبقى أكثر السهام إيش لا تصيب لكني جندت لك جنود سهامهم لا تخطئ أبدا. ومن العلماء في الليل عند السحر عند الخلوات يرفعون أكف الضراع يدعون فيكون الذي ينص الذي نصر محمدا والذي لذلك عبيد الله ليس كباقي العلماء. عبيد الله ليس كباقي العلماء حقا. وأيضا مذهب الأوزاعي في الشام ومذهب الأوزاعي أعلم الشام تعلمون أن تيمية ماذا يقول؟ يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من النقدام. شوف الإنصاف والإنصاف عزيز. الأوزاعي عالم الشام كان فقيها بارعا وكان أثريا أيضا وكان يبغض النبي. انتشر إمام الأئمة عالم الدنيا بأسره من الشافعي فانتشر ماذا بالشافعي في الشام. وأيضا وهذا الذي دما ده أباه المصريين والحمد لله أن شرفني ربي أن رسالة الدكتوراه كانت في الليث بن سعد. هم قالوا فقه الليث وأنا قصدت بذلك الكلام على تأصيل فقه الليث ومقارنته بإيش بفقه الأئمة الأربعة المقارنة بينه وبين الأئمة الأربعة. كنت أخذ قول الليث بن سعد وأسعى سعى حديثا إلى أن أأتي لقولي بإيش بالدليل لأن أقوال الأئمة ليست دليلا. أقوال الأئمة يستدل لها لا يستدل بها. وكان أساسي لذلك ما فعله البياقي مع مين شفاعي. طبعا أنا أتكلم في المكانات أعوذ بالله أنا لا أساوي فلسا أنا أمشي في الطريق النمل بس أنا أتكلم على هذه الطريقة. الإمام البياقي في معرفة السنة والآثار كان يأخذ كلام الشافعي وإيش يدلل عيات الأدلة عليه. فقلت إذن الليث بن سعد مفخرة المصريين كله زي منه خرج في حكم أبحث عن إيش؟ عن الدليل. وكنت أقارن بين قولي وبين قول الأئمة الأربعة. لذلك الشيخ الزحيلي كما قلت عند قراءة المقدمة، الشيخ الزحيلي قدم الكتاب في 3 صفحات أعتقد أو شيء من ذلك، فألبسني ثوبا أوسع من ثوبي جدا وأنا أعترف بذلك، لكن كانت أيضا نواة أحتسبها عند ربي لعل نجاتي فيها، أن هذا الذي قال فيه الإمام الشافعي ليس أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه، فكده خلاص بقى ما تقوليش جرد أحد، فقل لنا صاحب الآن على الحمد في هذا الباب. فقلت إذا نحمل علم الليث ويبرز للناس، فكانت الليث بن سعد وفقه الأئمة إن أصبت من الله جل فعلا وحده ولا شريك له، أخذت يعني مني. فهنا الليث بن سعد مفخرة المصريين، وكان رجلا بارعا جوادا كريما، وكان كما قال الإمام الشافعي أفقه من مالك، كان له طبعا مساجلات كثيرة بينه وبين مالك، وكان جوادا كريما مع الإمام أيضا مذهب داود الظاهري، وما أنصف من طرحه. وعارف مين اللي بيطرح بقى مذهب داود الظاهري؟ ما الذي يطرح مذهب داود أو الظاهرية؟ يلقبونهم بالجهلاء أصحاب التقليد، لا طبعا يحاربونهم. مذهب داود الظاهري، وداود الظاهري لا تلعب يعني تفهم إن ما كان يلعب، داود الظاهري كان تلميذ لمن؟ للشافعي، كان صاحبا للشافعي أصلا، كان صاحبا للشافعي أصلا. ذلك هم يقولون إن ابن حزم في في في كتابه المحلى في الوطأ على الشافعي، من هو طاهر أبيتهم أيضا كان خفيف الوطأ بسيفه الحد البطار على الشافعية. قالوا لي ما؟ لأن هذا الإمام داود كان صاحبا للشافعي، تلميذا للشافعي، أسس مذهب الظاهري، وولد بعد الشافعي، كان على كتب الشافعي ينكب فيتعلم على كتب الشافعية، فلذلك قلنا يكون صاحبا له بذلك، وكان ينتصر لمذهب الإمام الشافعي، لكنه انتقد الشافعي وقال لولا، يعني يقول الشافعي ده عالم الدنيا، لولا أنه يقول بالقياس، بينتقد على الشافعية ما هو الممدح فيهم. فطبعا الذي أبرز هذا المذهب وانتصر له جدا هو ابن حزم، هذه لمحة تلخية عن الفقهاء والفقه لتعلم بعد ذلك كيف إذا أسسنا وتكلمنا عن المذاهب الأربعة، أي المذاهب أقوى، أي المذاهب أقرب إلى السنة، كل صاحب مذهب لابد أن يقول أن مذهبي هو إيش؟ أقرب للسنة، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة، والمسألة حاكمة على القرب والبعد والقوة والضعف، حاكمها هو الدليل الأثر، فالأتبع للأثر هو الأقوى مذهبا، الأتبع للأثر هو الأقوى مذهبا. طيب، وأيضا مذهب سفيان الثوري. فابن حزم طبعا، ابن حزم عشان لا نبخس حق ابن حزم، قال فيه الإمام الشوكاني عز الزمان أن يأتي. كان أعجبني جدا كلام أبو بكر بن العربي، ما احتمل ابن حزم، ما احتمل ابن حزم أبو بكر بن العربي، فنزل عليه سبا وتنقيصا وشتما، لأنه طبعا صراحة أطال اللسان جدا على المالكية وعلى مذهب المالكية. طبعا هناك اثنان من علماء المالكية جابه ابن حزم، ما في أحد كان يستطيع يقف أمام ابن حزم، وقف واحد وراء الستار وواحد مجابهته، الوقف مجابهته هو من؟ أبو الوليد الباقي، وده عالم نحرير ليس بالهين، عالم مالكي نحرير ليس بالهين، ناظر ابن حزم. لكن أنا أريد الشاهد الأول وبعدين نرجع لأبو الوليد الباقي. ابن حزم قال أبو بكر لما نزل عليه قام الذهبي حاكما، عربي لأنه لا نبخس فوق العلماء، عالم جليل أبو بكر بن عربي، تلميذ من؟ هو مالك المذهب، لكن تلميذ من؟ الغزالي، ويتبنى أقوال الغزالي، هو حتى هو قال كلمة إنصاف، قال شيخنا وإمامنا إيش؟ ولج في بحر الفلسفة، لو بيقول لك المنطق العالم بقى منطق شو المنطق؟ في بحر الفلسفة لم يستطع الخروج، ما استطاع الخروج، انتهى، ضاع، تاه. ولذلك الغزالي أصلاً، الغزالي ماذا فعل في الأمة؟ أضاع الأمة، أضاع الأمة، يعني وش فيها على حتى كتاب أحياء العلوم مذهب، الانتقادات عليه في كتاب الوسيط والبسيط انتقادات عالية جدا على مسألة المعتمد في المذهب، لكن هو كان من أذكياء الناس، لكن الانحراف العقدية، الانحراف العقدية أودت به إلى التهلكة، كان الإمام يقول هذا من من من, من نوادر أذكياء العالم، ومع ذلك ضعف. أبو بكر بن عربي كان تلميذه، ولذلك هو بيقول حق متعدد أيضا على قول الغزالي أصوليا. فلما أعطاه حقه الذهبي ثم قال له المحاكمة بأغنى، قال ولكن أين أنت من ابن حزم، أين أنت من حزم حديثا ولغة، إذا يعني تفوق ابن حزم عليه في إيش؟ أنا حسبت خاص بك، إذا شدت خلاص اعتذر لك. فابن حزم قال تفوق عليك في كل هذا وأنت تتكلم عنه بهذه الطريقة، ونفح عنه. ولذلك الشوكاني قال عدى الزمان، أنت تعلم أن ابن تيمية يترك المحلى دون أن يطلع عليه؟ أقول أكل ابن تيمية كان أتقن بمذاهب المذاهب من إيش؟ من أصحاب المذاهب. ولذلك كان يعظم أيضا ابن حزم، والناخد عليه كان يقولها تصريحا لكن كان يعظمه. فهؤلاء القوم تفضل ابن حزم رجل عالم نبيل، عالم نبيل، لكن أضعف نفسه عندما جنب إيش؟ جنب القياس، وكان من أهله وربه، يعني كان من أهل القياس. لأنك لو بتقرأ المحلى، لو حد فيكم إن شاء الله بعد ما يتدرب على العلم يطلع على المحلى تراه وهو يستدرك عليه من القياسات تتعجب، تقول لا يمكن أن يستدرك على القياس ويفنده تضعيفا إلا من أتقن من إيه؟ القياس ورب العز. لكن يقول كأنه يقول بلسان حالي أنفة أتركه لأن الأثر معي، لأن الأثر معي. ماذا سفيان الثوري الإمام أبي حنيفة، وكان أمير المؤمنين في الحديث، ولكن له مذهب أيضا، مذهب فقه له، وفي بطون الكتب أقوال كثيرة فقهية الإمام الثوري. كل هذه المذاهب مذاهب عظيمة جدا يعني، وفيها ما فيها من الخير، حتى من الله على الأمة بإيش؟ بالمذاهب الأربعة التي قد استقرت في الدنيا، وجعل الله القبول لهؤلاء الأئمة الأربعة في مشارق الأرض وفي مغاربها. للذي حدا بابن تيمية أن يقول إن الله، أو قال إن الأئمة الأربعة في الجنة، إن الأئمة الأربعة في الجنة. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب، سنجعل الترتيب ترتيب عموم. طيب، المذهب المالكية الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، ولكل الأصول. وما دمنا سندخل وسنتكلم على سبب اختيارنا لأننا ندرس المذهب الشافعي، وجب علينا أن نفرق لا بين المذاهب لأننا لسنا أهلا لذلك في كلياته، لكن سنفرق بين أصول. نتكلم في المحاضرة القادمة على أصول المذهب الحنفي مع ضرب مثال بسيط لما بعد المذهب، عشان حتى أيضا عندما تدخل على بصيرة تعلم لما هذا المذهب كان أضعف من المذهب الذي بعده، ولما ضعف هذا المذهب، لترى من أصول المذاهب تعرف قوة المذهب وضعف. لأن أصول المذاهب هذه تعلمون بأنه أصحاب التخريجات كلها ترجع إلى أصول إيش؟ إلى أصول المذاهب. فسنتكلم على أصول المذاهب، لكن سنرجع أصول الشافعية نجعلها آخر الأصول، لما أننا سندرس المذهب الشافعي. فتكون المحاضرة إن شاء الله القادمة بعد بيان اللمحة التاريخية عن الفقه، مع بيان ما أهمية الفقه على أساس أن نبل القدر يعرف بالفقه، والأمة أحول ما تكون إلى فقيه مدقق محقق، لأن النوازل كثيرة، ولأن هذه الشريعة الغراء صريحة لكل زمان ومكان، فلا يمكن أن يتجلى للناس منفعة أو صلاحية هذه الشريعة في كل زمان ومكان إلا ببيان حاجة الأمة للفقيه، إلا ببيان صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، وهذه أيضا لا تكون إلا بالأصول والقواعد والفقه، لأن الفقيه هو الذي يغوص فيعقل مراد الله ومراد رسول الله، وينظر الآثار في المقاصد والقرائن، وينظر في الواقع ما يناسبه وما لا يناسبه، يصل على الواقع. هذه مسألة عظيمة جدا، حضر فيها شيء من الكم الكبير، ممكن يكون كثير من الإخوة ما يعني لا يحتملها، لكن ما سيأتي أيضا لابد أن يصبر عليه في أصول المذاهب، وبعد ذلك سننحصر في مذهب واحد بأصوله والكلام على شرحه على مسائل الكتاب فقط دون أن نخرج على المسألة، لكننا ستكون الطريقة كما سأبين طريقة المتقدمين في التدريس لتعلم طريقة المتقدمين من طريقة المتأخرين، ولتعلم أن أتقن العلماء قالوا بون شاسع وفرق واسع بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. طريقة المتقدمين يتمحل في الجزئيات ولا ينظر إلى الدليل، ما يهتم بالدليل، وهذا من علماء المذهب الشافعي قالوا ذلك، والسبكي وابن السبكي قالوا ذلك، إن المتأخر لا يهتم بالدليل، المتأخر له الفروع التي يتمسك بها، من المتقدمون ينطون المسائل بإيش؟ بالأدلة. لذلك هنا يتأتى سأنقل لكم الكلام لتعلم ما أقول، وأن السبكي وابن السبكي وأيضا غيرهم من علمائنا من المتقدمين جويني وغيره يتكلمون عن مسألة الفرق. الفرق أن المتقدم عندما يطلع على الفقه يربط الفقيه يربط الطالب بإيش؟ بالدليل، ينظر المسائل المخرجة على الدليل. أما أنا سأموت كمدا في حاجة هبينها لكم الآن، أما المتأخر ما له إلا إيش؟ الفروع. نحن نتكلم في مسائل عدت في هذا الزمان وصعب جدا أحد يستوعبها ويفهمها، وده نايم مع أنه أصلا حيموت بس وان بسأل في الفقر عمال يتسائب أمامي، وأنا الحمد لله أنني لم أتأثر به، لأنه الإنسان مؤثر متأثر، وأخونا عبد الرحمن عشان كسلان ما بيقتش الدروس خالص عمال يتسائب، وهناك خلف العمود ما أدري بقى يعني من نام أخونا صاحب الثياب، خلي بالك الثوب هذا لا يجوز، الثوب الأصفر هذا كأنه المعصفر في هذا الباب، أعتقد إن أخطأ هذا الثوب ممكن. فأنت طبعا أيضا في نص الدرس تفتح الموبايل وتنظر فيه بتكتب وتسجل، يعني الشافعي مع مالك ممتاز، وأخونا فاضل آخر ذهب هادئا ما له بشيء صحيح، ذهبت كنت سأقول لك الرؤى التي ستراه، وهذا كان يزعجني جدا، لأني كنت في كل درس وإن كنت متعبا وأجد غفوة أمشي معها دقيقة، لأن الله بيعطيني قوة بعدها ما أتعب إلا الفقه، أفعل ذلك أخاف، لأنه الفقه مرتبط سلسلة منتظمة، لو في شيء سقط رحت. أنت الآن بتفهم اللمحة التاريخية على الفقه وتأسيسه وتأصيله ومن الفقهاء، عشان لما تيجي يقول لك الخروج عن الأئمة الأربعة حرام، طب دول أواخر القرن الخيرية، طب أوائل بقى القرن الخيرية هيروحوا فين؟ مش موجودين في العصور؟ غير مخلوقين؟ لا اعتبار لهم؟ يعني أنا لما ابن مسعود يخالف الشافعي أخذ مين؟ طب ابن المسيب خالف الشافعي اخذ بمين؟ ما لو تكلمنا على الرجال، لو كان على الرجال يبقى انتهى في هذا الباب. شوف ابو حنيفه كان منصفا، قال اذا جاء عن الصحابه فقولهم المقدم، وان جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هو ابو حنيفه من صغار التابعين، ما هو من صغار التابعين، لكن قال نحن رجال وهم المقدم علميا، قال لا قف قوله مقدم. يبقى أنا الشافعي قال بدعة حسنة وبدعة سيئة، خلاص احنا مذهب الشافعي هو قال ده، وابن عمر قال الكل ده أصولية النص فيه، قال كل بدعة ضلال، لكن يقول بإيش التفعل، ما ترتقي رجل وتعب، مش النبي هو اللي قال كل بدعة ضلالة، يبقى النبي قد يقول لأنه ممكن يتنطع علي يقول لي وفهم كلام النبي لتفهمه أنت، فخطاب خلاص انت موضوع، خلينا من كده نهرب بالجزئيه دي. ابن عمر قال ذلك وابن عباس قال ذلك، يبقى هنقدم مين بقى يا شطار؟ وبعدين يوم عرض لك العرض فين بقى؟ يلا عشان ناكلوا التورته عشان ماما وعيد ميلاد ماما، وبقى بيتكلم بقى في ايه بهذه الطريقه؟ ماما هو احنا انت قاعد بقى خلاص انا هجيبك عند ايش؟ عند كي جي 1 وكي جي 2 ومعانا المسطره عشان ماما وهابي بيرثدي تو كما تقول. انا بقول الان حتى لو المسألة اعرضها ايه علميا، انت بتستهزئ بنفسك، لان انا سألت اقول لك مامة ابن مسعود عملها عيد ميلاد، ماما هو تعالى وتلطى، مامة ابن عمر عملها عيد ميلاد، دلوقتي مش احنا بنتكلم على ان يستحي خلفني يقول لي ابن عمر مش عالم، ابن مسعود مش عالم، صح كده؟ مامة خليها أصغر الصحابة، مامة عبد الله بن عمر الأصغر عمل لها عيد ميلاد. يبقى أنا ممكن أنا أستهزئ بك بما تفعل، لكن يا أخي كن طالب العلم واطرح، ما تقوليش بقى التورته وتعالوا ناكله وتعبق لو تاكل معايا كنت عملت، لا اطرح المسألة، قل قال المتأخرون كذا وانت حمال فبتحمل وتقول بقى المتأخرون، خذوا المتأخرون واسكت وانتهى. لما يعرضك حد بقى بانه يأتيك بايه، بانه لو كانت المسألة على الرجال بيننا فرجالنا يقدمون على رجالكم، لأن رجالنا زكاهم الله من فوق ورجالنا زكاهم النبي في سنة، ورجالكم كل الذي فيها أن بعض العلماء مدح في العلماء وهم فوق رؤوسهم، نعمهم تاج فوق رؤوسهم، علماؤنا نجباؤنا. لكن عندما تحكمها على الرجال سأقول قدم رجالي على رجالك، هو ده. وفي نهايتها أقول له أنا شافعي، وشافعي قال بدعة ولا سيئة، صح؟ ابن عمر قال كل بدعة ضلالة ولو رأى الناس إيش. لكن ألفت انتباهكم قبل أن أختم الدرس، لن يسكت مكتوفا، لأن الببغاوات لابد في صقر داخل برضو القمع بيأتي، حيأتي يشبه على ما أقول. تعرفون كيف سيشبه؟ سأقول لكم أنا لا أنا حلقنه، هيقول لي ما دامت الرجال فرجل يقدم على رجل، دبوه عمر قال نعمة البدعة، ولن تجد مبتدعا إلا وله إيه شبهة الدليل. والشيطان لا يأتيك بالباطل المحض، الشيطان ببعض الباطل ببعض الحق يغلب، فهمت؟ سنتكلم على أسس العلم والمذاهب ونتكلم عنها، ثم نقف عند المذهب الذي سندرسه بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خلاصة لوجه الله الكريم، فما كان من صواب فمن الله وحده ولا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من